والصلاة والسلام على نبيه وصفاته وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين. وإلى تتلى عليه آياتنا ولا مستنكرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى حال هذه الشردمة المذمومة المشؤومة، ذكر الله عز وجل أنه أنزل كتابه المحكم هداية ونورا للمحسنين، وهم الذين عبدوا ربهم تبارك وتعالى فأحسنوا العباد، وكان حالهم مع الله كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم: عبدوا ربهم كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة ونزلوا عنها فإنهم قد عبدوا، فإن من نزل عن تلك الدرجة منهم عبد الله، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه ومطلع عليه، وسره عنده سبحانه وتعالى كعلانية، سرك عند الله كعلانيتك. ثم بين أن هؤلاء هم أهل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين سبحانه وتعالى أنهم على هدى، يعني أن الله عز وجل رفعهم وأعلى قدرهم، فصارت الهداية كأنها مطيتهم تجرهم وتسوقهم وتأخذ بهم إلى كل خير. ثم بين أن هناك صنفا آخر، وهذا الذي ذكر الله عز وجل فيما ذكرنا من الآيات، مع هؤلاء تكون وقفتهم بإذن الله عز وجل. قال الله: ومن الناس، يبقى زي ما من الناس من الناس من هم أهل هداية وأهل إحسان وإقامة الصلاة وهم المهتدون المفلحون، من الناس كذلك صنف آخر، وده يعلمنا الإنصاف. يعني إن تكلمت فأنصف، ساعات تقول لك: والله أهل البلد الفلاني دول كلهم ظلم. ما تقولش كلهم، يعني قل فيهم، تعلم الإنصاف. تقول: والله طيفة ما أعرفش إيه من الناس، مثلا في بعض كده والله طيفة المعمار دي كلها فرش النار. لما تيجي يوم القيامة وتلاقي ناس يأتونك يقول لك: تعالى هات لنا حقنا عندنا، أنت مين؟ أنا ما أعرفكش أصلاً. لك: والله أنا مثلاً من طائفة الأطباء، وأنت قلت عنهم هم كانوا لمجرد أن الطبيب مثلاً أخطأ في الحق، أو مثلاً طائفة ما أعرفش المهندسين ولا المعماريين ولا الأئمة ولا كذا ولا كذا، مين؟ لا تذكر كائنك بحقوق الناس على ذلك، وكن منصفاً. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من ايه؟ ومن الناس من يشتري، يعني ايه يشتري؟ يعني بيمزق، يعني بتهون عليه، يعني بيدفع. يبقى اذا يشتري يبقى عنده استعداد انه يضحي في سبيل ايه؟ في سبيل أن يأخذ في مقابل المشترى الشيء المثمن هذا الثمن اللي يدفعه. وعاوز أقول لك إن الثمن ده مش لازم يكون مال، خلينا نقول إنما اللي هيأخذ في مقابل ما سيدفع، يا ليته شيء ينفعه، يا ليته شيء ينفعه، إنما يشتري لهو الحديث، يعني كلام باطل، يشتري ما يلهي عن منهج الله وذكره سبحانه وتعالى. يبقى يشتري هنا فيها إشارة إلى شدة حرصه على ما يبدو. روح يدفع يطلع تذكرة ويذكر وينزل وصل واثنين وثلاثة، لا تصبح حفل الأرض في مكان فلان، فيه رقص الأرض في مكان فلان، في كذا من كذا مش لازم تقول لا. يعني هو طبعا من سلف الامه ابن مسعود ماسك له الحديث والغناء، انما وما على شكلك فكل قول او فعل باطل هو من هذا الباب، وكل قول بصفه خاصه فهو من نهو الحديث. يقول لك ما لا والله ما هوش غناء، بس احنا رايحين نسمع ما اعرفش ايه ونشاهد ايه وكلام اللي بالك. اذا لا هذا كله من له، يبقى ما ينهي الانسان عن منهج ربه اللي يخليك قاعد وصلاه العشاء شغال وانت مشغول بكذا اصلا ما يخلص كذا هروح كلام الا هصلي في البيت اللي كله عشاء اهو ده له كلام، حتى وان كان الكلام في التجاره وبيع وشراء والكلام. يبقى له الحديث كل ما يتكلم الناس به مما ينهي عن ذكر الله عز وجل لا سيما عما وجب منه مما له وقت في الصلاة. يبقى ومن الناس من يشتري ويقول لك طب خلاص عمل مش عشان طبعا كان زمان الكلام ده مثلا يقول لك انا رحت جبت ما اعرفش شنو فيه وشنو فيديو بكام وشنو كسب بكام. دلوقتي من الوقت لا تقول خلاص ما كسب ببلاش ده بضغط الزرار، برضو انت ممن يشتري لان بضغط الزرار ما انت هتدفع ثمن اللي ما اعرفش اللي اشتراك في الباقه الفلانيه والكلام ده برضو. لا انا والله لو رحت عازمني النهارده على سهره انت ممن يشتري. ليه؟ لأنك بعت ثمين وقتك الذي رزقك الله إياه في مقابل، فأنت اشتريت. مش لازم يكون خد عد معاك الدور كام السنة كام، لا بالاشتراك. يشتري يعني يحرس، يعني يبذل، يعني يضحي. ندفع اللي بيدفع من واحد يدفع، اللي بيدفع من صاحبه يدفع، اللي بيدفع من على حساب سهر ويدفع. إذا كل هذا شراء، وكل ما بذل فيه وقت او جهد او مال او غير ذلك مما ينهي عن ذكر الله فهو لهو الحديث. يبقى يشتري لهو الحديث الوافق وانت. طيب هو اشترى لهو الحديث عشان ايه؟ ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يعني ويتخذ سبيل الله هزوا او ايات الله. اقول لك لا حسب عدل، انا بسلي وقت بس انما انا مش بستهزئ. اللام هنا يمكن ان تكون لام التعليم او لام العاقبه، يعني لام العاقبه يعني هو فعل ذلك وان لم يقصد فآل امره الى ان استهزئ بايات الله عز وجل واستهزأ بسبيل الله ومن صار على طريق الله. قلت لك انا والله ما اقصدش استهزأت بآية من القرآن عشان اسمع آية ولا اسمع مثلا كذا ولا كذا ولا شيء كذا. ماشي انت ما استهزأتش، انما وصل بك الحال. ما هو صحيح هي روسيا هم كانوا في تم زاد الواحده طلعت الثانيه ايه؟ في المقابل لكن بالعكس هو الايمان كده ايمان ونفاق، مش هو الايمان وكفر، ايمان ونفاق. إيمان يعلى نفاق ايه؟ يهبل. العكس بالعكس. هو إن اشتريت له وإن أخذت له الحديث لا شك أن لحظتك التي ستقضيه في لهو عن ذكر الله عز وجل يقل بها منسوب إيمانك ويقل بها تعظيمك لحرمات الله تبارك وتعالى ولشعائره. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى التقوى. ولذلك يقول لك والله انا بسمع كذا وانا ماشي انا بفتح صفحه القران بعد شويه بحب يعني اروح على نفسي كده واسمع كذا بعد شويه بقى بنختم بالقران مره في مره عادش القران خلاص. يبقى القران لما يقفل المحل بس ايه يقول لك شغال للبركه، انما ساعه ما خلاص بقى اذا حضرت ما اعرفش ايه ذهبت خلاص نشغل بقى شغال مشغل. يبقى انت في البيت مشغل العمل مشغل والقران ايه مشغل تبقى من باب ايه انك مش موجود بقى ايه وكانك لا تطيق سماع الفرد ويقدر معاك كده. اذا استحوذ الشيطان على الانسان بغض اليه كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الايه بعدها بقى كلام كده اولئك يعني اولئك الذين صار هذا حالهم اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمع ولكن ما حد يقول له حاجه كان في اذنه وقل يعني كان فيها فقد وصمم ابعده عن السماع. فاكر زمان ايام كنا اطفال كده كنا نقعد حوالين يقعد بيسمع معرفش ايه وساعه ما يبقى اللي عنده كلمه يفضل يحافظ عليها لغايه ما ايه ما الاذان ياذن ساعتها الاذان ياذن يتكلم واللي عاوز بقى يشرب ميه واللي عاوز ما اعرفش ايه ساعه ما الاذان يخلص ايه اللي بيصحى احسن هنكمل بقى ايه هنواصل وساعات ده هو ده وقته يعني ده وقت الاذان تقطع عليه من الاستمتاع عشان تاذن وهكذا كلما انشغل الانسان بالباطل كلما كره الحق وعاناه واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقع فبشره وعد بقى ان الله سبحانه وتعالى وعيد محقق فبشره بعذاب اليم اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل حبه وحب ذكره احب الينا من الماء البارد على الظما ونقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.